الأسباب عند الشرع. برضو ايه علاقة هذا بالحالات؟ ما علاقة الفقه بالحالات المرطودة؟ هل الفقه يتكلم على المرطود؟ يعني يشترط في الفقه ان يكون قد وقع حتى نحكم عليه، ولا انت ترى اكثر مني انهم يتكلمون عن اشياء مفترضة؟ صحيح ولا لا؟ دعوة لتنقيح التراث وطلب ما فيه من كتاب الاشياء، يعني هل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر من كتاب الحلال؟ ماذا نقول تقبل لا فيها واحدة. انت قلت لي حاجات مهمة جدا تحتاج الى تعليق. تنقيح التراث دي نقطة، ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم نقطة، تنقيح التراث مما من الخطأ ولا مما لا يناسب العصر؟ لابد أن نميز. لو كان خطأ نحن أول الذين ننقح التراث وغير التراث من الخطأ، لأن لا أحد يوافق على الخطأ. فهل ترى أن هذا خطأ؟ رأي حضرتك إيه هو الخطأ؟ خطأ إنه أنت يتزوج النية أو العكس؟ خطأ بمعنى إنه لا يحصل؟ خطأ بمعنى إنه لا يعقل؟ خطأ بمعنى إنه لا يصح يا مجتهدون تحكموا على هذه الواقعة لو حصلت؟ إيه هو الخطأ بالضبط؟ الدليل يبقى أنت مع المقابلين الذين قالوا بإنه لا يصح مش لا يقع. الذين قالوا إنه الدليل ليس معهم، يعني أنت مع الآخرين غير المعتمد، لم يقولوا إنه لا يقع، قالوا إنه لا ينعقد، مش قالوا إنه لا يصح، قالوا لا ينعقد. لا ينعقد يعني زي ما واحد يتجوز أخته، واحد هيروح يجيب الشاهدين ويجيب الولي لأخته اللي هو أبوه ويقول له أنا عايز أتجوز موليتك، يقول له قبلت، ويقول له أنا زوجتك بنتي، يقول له قبلت، قدام 2 شهود يبقى لا ينعقد. لا مش ده المنع، انه لا ينعقد حاجه غير حرمه، يبقى يحرم ولا يصح، مش الى المنع يعني فقط، لانه قد يكون ممنوعا وصحيح وحرام مع الصحه، لكن احنا نتكلم الان هل ينعقد؟ لا ينعقد. هل هو موجود في الكون؟ هنقول اهو فيه جنيه ولا ما فيش جنيات؟ يتناسلوا في جنيات. زميلي في قبيلة وفي نفس، في أنثى من الجن وفي ذكر من الإنس والعكس، فهل يقع بينهما نكاح؟ ما المانع؟ عقلا ما فيش مانع. ما ده في معرض المنع، والشيخ رد علينا رد على المانعين وقال هذا في معرض المنع بأعظم الأمرين، لا ينافي جواز أدوانهما، ما ينافيش. الله تعالى بيمن بأشياء كثيرة يذكرها، وهناك أشياء أكثر من التي ذكرها ونص عليها من تعالى بها علينا، لم يحصل ولا يحصل الله تعالى علينا، لأننا لا نستطيع أن نحصي من الله تعالى. فكونه عز وجل يمن علينا بشيء لا ينفي المنة بشيء آخر، فالدليل مردود عليه وقرأنا الرد. بيان ايه؟ الآية في معرض المن بسورة النحل الشاهد التي تستدل به الآن اسمها سورة النعم. لا سورة النحل. لا أتكلم على في آية أخرى في سورة النحل. والله جعل لكم من أنفسكم أزواج. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة. على كل حال هذه الآيات سورة الأعراف سورة الروم سورة النحل كلها آيات في معرض المن والنعم وتعداد النعم، حتى في سورة الروم ومن آياته يبقى من ده ولا مش من في ذكر الآيات؟ وهل هذا حصر الآيات؟ مش حصر الآيات، الآيات أكثر من هذا. ف...

الله. طلعت النهايه مثل تلقيه الطراز ده هي بقى واحد بيهير من ال... من عقليه الطراز ان هو قاعد يتشهى بدل ما ان احنا نبني عقله بناء سليما يقول له الجو الجليه التراث التراث مع ما بناش عقليه الطراز. بلاش بلاش العناوين اللي بتخضونا بيها دي لو سمحت. التراث التراث موجود اهو، موجود مسطور من 14 قرن. ما بناش عقليه الخرافه، الامه ما فيش عقليه الخرافه الحمد لله، مش عندنا عقليه الخرافه. ده خطر، انت كده بتهدم الخوفك الزائد ده، الخوفك اللي بغير محلي ده بيهدم كده. ناتج لازم هذا الكلام، ولازم المذهب ليس بمذهب، لازم كلامك ان الامه مملوءه بعقليه الخرافه، وهذا غير صحيح. من 14 قرن ايام الشافعي وما قبل الشافعي وما بعد الشافعي ما فيهاش عقليه الخرافه، دي الامه هي اللي بنت الامم. ده الغرب دلوقتي عايشين على فتات علومنا. عقيده الخرافه ما حصلتش في الامه، ما ده فقه الشافعي ومالك واحمد وكذا وكذا، هو ده اللي بنى الامم مش امتنا بس. المنهج الفقهي لهؤلاء المجتهدين هو الذي طار عليه علماء الغرب. فين عقيده الخرافه ده؟ ماشي. على كل حال لا تتزوجوا الجنيات لو سمحتم، لا سمحتم لا تتزوجوا الجنيات. ويا ايتها النسوة الكرام او الكريمات لا تتزوجن من الجن، خلاص مبسوط حتى لا يفتح علينا باب. وعندنا واحد من كبار العاملين بوزارة الاوقاف واصحاب المنابر وسيزعل مننا ويغضب، ان شاء الله لا نغضبك ان شاء الله. يعني أو من أجل عدم إغضابك فقط. طلعت الموضوع كله غيرة في الآخر يا شيخ علي. وصلنا لغاية فين يا أحمد؟ نعم. قوله والمحرمات أي من حيث نكاحهن، كما أشار إليه الشارح بقوله افتح قوسا أي المحرم نكاحهن أغلق القوس. قال لأن التحريم كغيره من الأحكام أي الخمسة لا يتعلق بالزواج وإنما يتعلق بالأفعال. المحرمات أي المحرم نكاحهن، لأن التحريم حكم من الأحكام الخمسة التي تتعلق بالأفعال، أفعال المكلفين وأقوال المكلفين لا بذواتهم. المحرمات أو المحرم نكاحهن بالنص، قوله بالنص أي نص القرآن الكريم كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وقال لي كقوله، لماذا حط الكا في التمثيل؟ لأنها ليست الحق بل الآية التي بعدها أيضا، يعني المحرمات في آيتين متتاليتين من آية من سورة النساء كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية. يعني الآية مفعول لفعل محذوف تقديره اقرأ الآية، اقرأ الآية. إذا وجه الدلالة ليس في المسطور فقط بل إلى آخر الآية. 14 أي لأن المحرمات بالنسب سبع وبالرضاع على ما ذكره المصنف نظرا لظاهر الآية اثنتان وبالمطاهرة أربع وواحدة بالجمع فالجملة 14 كما ذكره المصنف. وفي الحقيقة المحرمات بالرضاع سبع، كما أن المحرمات بالنسب سبع والمحرمات بالمطاهرة أربع، فجملة المحرمات تحريما مؤبدا 18 18. والمحرمات من جهة الجمع تفصيلا ثلاثة، أخت الزوجة وعمتها وخالتها كما هو مذكور في كلام المصنف. فقول المحشي افتح قوسا وأربع في تحريم الجمع أغلق القوس على ما سيأتي فيه نظر. فقول المحشي وأربع اللي هو البرماوي في تحريم الجمع على ما سيأتي فيه نظر،

يحرم عليه طوله بل أم وأم الأم وأم الأب وهكذا، لأن الأم لها أب وأم والأب له أم وأب، فالمحرم عليه هذه أصول العريضة إلى أصول العريضة إلى تحت أصول الجن وبنت الجن وبنت الجن وهكذا، العريضة إلى فيحرم عليه بواحد أصوله الأم أم الأم أم الأب أم لأم الأم أم أبي الأم الأب له أم وهكذا، أم الأب أم أم الأب أم أب الأب فصول. اثنان يحرم عليه فصول البنت كلية بنت البنت بنت بنت البنت بنت ابن البنت بنت الابن بنت بنت الابن بنت ابن الابن وهكذا. ثلاثة يحرم عليه فصول أول أصوله أين أول أصوله؟ أول أصول الأم والأب، أول أصول أم الأب زي كتبنا الأب كتبنا الأب، لما نتكلم على أصول أول أصول أول أصول الأم والأب، فصل أول الأب أول أب أول أب فصله ايه؟ فصوله بعامة فصوله والنبل يعني ابن الام اللي هو الاب اما الشقيق مثل ايضا من الاب واما الاخ له ابن الام اما اخ شقيق لو كان من الاب ايضا واما لو كان من غير الاب يبقى اخ الام فقط، والاخت الام اخت الشقيقه المعروفه هنا محرمه، لا يحرم زواج الرجل من اخته من الام من اخته الشقيقه، لان الاخت الام فصل اول اب، الاخت الشقيقه فصل لاول اب. وقال فصول لم يكن اول فصل يشمل ما لو نزل من الاخت الشقيقه والاخت الام وبنات كل منها، فان نزل بنت الاخت الشقيقه بنت الاخت الام بنت ابن الأخت الأم بنت ابن الأخت الشقيقة، كل هذا مندرج تحت أصول أول أصول. هذا الذي قلناه في الأم نقوله أيضا في الأب، فصل الأب أخت إما شقيقة وإما أخت الأب، فصل الأب يعني إما أخت شقيقة لو كانت من الأم وإما لو من أم أخرى إلى أخت من الأب فقط، فيحرم على الرجل أخته الشقيقة وأخته من الأب وفصول هؤلاء يحرمن أيضا. أخت الشقيقة لها بنت أحرم، لها ابن بنت هذا الابن أحرم، الأخت الأب لها بنت أحرم، لها ابن بنته تحرم، وهذا كل العريضة إلى حرام، كل اللي عليها إيه عن يمين وعلى يسار يندرج تحت رقم ثلاثة وهو فصول أول أصوله، فصول أول أصوله. فصول يا فيصل إلى هنا في أي سؤال؟ رقم أربعة أول فصل فقط، أول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول، أصل انتهينا من الأصل الأول تعالى مثلا على سبيل التجربة الأصل الثاني هذا بعينه سيقال الثالث والرابع. الفصل الثاني الاصل الثاني ام الام وابو الام وام الاب وابو الاب اربعه. معنى اصل ثاني اصل ثاني أقول الأم أخ ثاني، أقول الأب أخ ثاني، أبو الأب أخ ثاني، معنا أربعة. الأخ الأول أول أخوك اثنان، الأم والأب. الأخ الثاني هي أربعة، أم الأم وأبو الأم وأم الأب وأبو الأب. أول فصل من كل واحد من هذه الأصول حرام. أول فصل فقط، أول فصل فقط من هذه الأصول الأربعة حرام. مثلا نقرا على سبيل المثال أم الأم، أم الأم أنها بنتها، بنت أم الأم اسمها إيه؟ خالة. بنت أم الأم هي أخت الأم، فقال إن خالة صديقة هذه البنت هتكون خالة من هذا الرجل. بنت أم الأم يعني خالة أخت الأم، يبقى خالة. إن خالة صديقة، خالة لأب، خالة لأم، أو خالة لأب. أخت هذه الأم إما شقيقة الأم، وإما من الأم فقط. الخالة الشقيقة والخالة الأم محرمة، الخالة الشقيقة والخالة الأم. وكذلك الأب، أبو الأم بنت أبي الأم، فإما خالة شقيقة أيضا، وإما خالة لأب. بنت أبي الأم، بنت أبي الأم تكون أخت للأم، إما أخت شقيقة وإما أخت لأب، تكون إما خالة شقيقة وإما خالة لأب، وهي أيضا محرمة. تقول يا خالة مرة أخرى، بنت أم الأم تبقى أخت للأم، إما شقيقة وإما من الأم فقط. بنت أبي الأم إذا أخت للأم، إما شقيقة وإما من الأب فقط، من الأب فقط. فالثلاثة محرمة، الأخت الخالة الشقيقة والخالة الأم والخالة الأب محرمة. هذا بعين يقال في الأصلين الآخرين. أم الأب بنتها أخت للأب، اسمها عمة، إما عمة شقيقة وإما عمة من الأم. محرم. الأب من بعد ذلك أبو الأب، بنت أبي الأب هو أول فصل يكون أخت للأب، إما عمة شقيقة وإما عمة لأب. فثلاثة عمات، إما عمة شقيقة وإما عمة الأم وإما عمة لأب، الثلاثة محرمات. الثلاث عمات وثلاث خالات ينطبق عليها جميعا النوع الرابع، أول فصل كل أرض. لكن بنات هؤلاء حلال، بنت العمة وبنت الخالة حلال، غير القطر على أول فصل. هذا بعينه يقال فيما بعده، الأصول تتكثر. أول أصل اثنان، ثاني أصل أربعة، بعد كده ثمانية إلى آخره. في أي سؤال؟ حد مش فاهم؟ نعم. خالي الأب، السلام كيف إيه؟ خالي الأب، بنت مين ده؟ خالي الأب، مفيش بنت لغاية دلوقتي. طيب، خال أبو زينب، مالها؟ ماله؟ لا، مر معانا، مش مر معانا إن بنات الأخ ما ينفعش؟ خالي الأب يعني أخو الأم، خالي الأب يعني أخو أم الأب، لا أخ. خال أبوها يعني أخو أم الأب، طيب معنى ربين، إما قال الأرض إما قال لأرض تعيش فيه. هل لفوق ولا لتحت؟ لفوق. هل الأرض دي أنا بحكي لها؟ كيف أنت مختلف عليها؟ هل الأرض اللي هو بأخو أم الأرض؟ الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.